مشروع وحلال، مو بما هو عمل خارجي، بما هو شنو؟ بما هو امر اعتباري، بما هو بيع. طبعا ان عنوان البيع عنوانا لحقيقة اعتبارية وليس عنوانا لعمل حسي خارجي. اذا قال المولى البيع بما هو انشاء للملكية، بما هو سبب للملكية، حلالا تكليفا، لا معنى لحليته تكليفا الا اذا كان نافذا وضعا، والا كان تصدي المولى لمشروعيته تكليفا مع عدم نفوذه وضعا لغوا ولا اثر له، لا يترتب عليه اي اثرين. اذا فبالنتيجة نحن نستفيد الحلية الوضعية مع ان الآية ظاهرة في الحلية التكليفية بمقتضى قرينة اللغوية. فان قل كما ذكر المحقق الاصفهاني قدس سره، وهو انه ذكرنا يقول في حاشيتنا على الكفاية في باب ان النهي عن المعاملة هل يدل على فسادها ام لا، ذكرنا هناك انه لا ملازمة لا عقلا ولا عرفا بين الحكم التكليفي المتعلق بالمعاملة وبين الحكم الوضعي. بيان ذلك كما ذكره هنا في حاشيته على الكفاية هو انه يقول كل معاملة مشتملة على امور ثلاثة. فمثلا لنفترض البيع، مثلا البيع مشتمل على امور ثلاثة. الامر الاول هو انشاء الملكية، ويعبر عن ذلك بالسبب الانشائي. الامر الثالث الامر الثاني كون البيع تسبيبا للملكية، مضافا الى ان البيع انشاء يعني عنوان لانشاء، فهو تسبيب للملكية. الامر الثالث هو المسبب المترتب عليه الا وهو الملكية الاعتبارية. بعد تحقق التسبيب او التسبب الى الملكية بالبيع فتحقق الملكية الاعتبارية بنظر العقلاء. اذا كل معاملة مشتملة على حيثيات ثلاث: حيثية الانشاء، وحيثية ان هذا الانشاء تسبب للملكية، وحيثية تحقق المسبب في وعاء الاعتبار العقلائي. اذا وردنا نهي كأن قال لا تبع، تارة يكون مصب النهي نفس السبب يعني الانشاء، هذا الانشاء منهي عنه، وتارة يكون مصب النهي التسبب بهذا الانشاء. لماذا؟ للملكية الذي هو عبارة عن الفعل التوليدي. ما هو الفرق بين الانشاء والتسبب؟ ان الانشاء فعل مباشري والتسبب فعل توليدي، مثل الإلقاء في النار والقتل. إذا ألقاه في النار فقتله ما صدر منه فعلان، فعل واحد، إلا أن هذا الفعل الواحد له حيثيتان: حيثية المباشرة وهو الإلقاء في النار، حيثية التوليد وهو القتل. فيقال أنت ألقيته في النار وقتلته أيضا. غاية ما في الأمر الإلقاء في النار فعل مباشري من، بينما القتل فعل توليدي لأنك أوجدت سببه فوجد المسبب قهران، وإلا الصادر منه فعل واحد. بحيث لو قال القانون أن من ألقى شخصا في النار يجلد 100 جلدة، ومن قتل شخصا مثلا يجلد 1000 جلدة، هذا يعاقب عقوبتين: للإلقاء في النار الذي هو الفعل المباشري، وللقتل الذي هو الفعل التوليدي. نفس القضية، الإنسان إذا قال بعتك الكتاب ب100، فلهذا الكلام بعتك الكتاب ب100 قاصدا الإنشاء حيثيتان: حيثية الفعل المباشري وهو الإنشاء، وهذا ما نسميه بالسبب الإنشائي، حيثية الفعل التوليدي وهو التسبب بهذا الإنشاء إلى الملكية. تارة يكون مصب النهي نفس الإنشاء الفعل المباشري، تارة يكون مصب النهي التسبب بالإنشاء للملكية الذي هو الفعل التوليدي، تارة يكون مصب النهي المسبب ألا وهو الملكية. ملكية الكافر للمصحف مثلا منهي عنها مثلا، ملكية المسلم للميت مثلا أمر منهي عنه، يكون مصب النهي نفس المسبب نفس الملكية في وعاء الاعتبار العقلائي. يقول المحقق الصانع على جميع الصور لا ملازمة بين النهي وبين فساد المعاملة. الشارع يقول لا تبع وقت النداء، مصب النهي هنا نفس الإنشاء نفس هذا التداول، وقد قام وقد صدر النداء لصلاة الجمعة نفس هذا التداول الإنشائي منهي عنه محرم، مع ذلك لو قام به شخص لكان شنو نافذا. أو كان مصب النهي هو التسبب الذي هو الفعل التوليدي، قال نفس الإنشاء لا ما لشغل فيه، لكن التسبب بهذا الإنشاء للملكية منهي عنه مضغوض عندي. الكلام مضغوضية التسبب لا ينافي نفوذ السبب خارجا. نظير في باب الظهار، الظهار محرم، هو الظهار محرم لا بما هو إنشاء، ليس المقصود بالظهار المحرم الظهار الإنشائي، المقصود بالظهار المحرم الظهار الحقيقي، يعني الظهار المسبب للحرمة الوضعية، الظهار المسبب للحرمة الوضعية هو المضغوض. مع ذلك مع أن مصب النهي ومتعلق المضغوضية الظهار الحقيقي يعني الظهار المسبب، لكن إذا وقع الظهار كان نافذا ومسببا للحرمة الوضعية. أو كان مصب النهي هو المسبب، قال نفس الإنشاء لا مضغوضية له، التسبب بهذا الإنشاء للملكية ليس مبغوضا عندي، لكن أنا ملكية الكافر للمصحف الشريف مبغوضة عندي، نفس الملكية مبغوضة عندي، فمصب النهي هو المسبب، يعني المسبب في وعاء الاعتبار العقلائي، الملكية في وعاء الاعتبار العقلائي، هذا أمر مبغوض عندي. يقول المحقق الأصفهاني أيضا حتى في هذا القسم الذي التزم به أكثر أعلام الأصول بأنه يدل على الفساد، إذا كان متعلق المبغوضية نفس المسبب للسلام يقولون لا تجتمع المبغوضية مع حصول السلام. أنت تقول الملكية مبغوضة عندك، لكن المكلف إذا قام بالبيع تعتبر الملكية، هناك تهافت بين مبغوضيتك للملكية واعتبارك لها، أنا أبغضها لكن أنت إذا أنشأت البيع أنا أعتبرك. هكذا قال الأعمال، لا تجتمع مبغوضية المسبب مع إمضائه شرعا واعتباره شرعا. يقول المحقق الإصفهاني أي مانع الطرفية حسب تعبيره هو، يعني ملكية المصحف ملكية الكافر للمصحف، ملكية الكافر للمصحف هذا أمر مبغوض عندي، يعني مبغوض عندي يعني ذو مصدرة، ملكية الكافر لا بشرط طبعا، أصل الملكية بما هي ببيع أو بغير بيع، ملكية الكافر للمصحف لا بشرط ذات مفسدتين، ولكن وجود بيع المصحف التام الشرائط، إذا كان البيع تام الشرائط، تحقق بيع المصحف مستجمعا للشرائط ذو مصلحة أقوى من مفسدة المسبب. فأنا ما لم يأتي بالسبب، ما لم يتحقق السبب، أنهى عن الملكية، أقول ملكية الكافر من المصحف مبغوضة عندي ذات مفسدته. أما إذا تحقق بيع مستجمعا للشرائط، تحقق البيع المستجمع للشرائط للمصحف الشريف ذو مصلحة أقوى من مفسدة المسبب، فأنا أضطر لإمضائه، مبغوض عندي لكن إذا وقع البيع أنا مضطر لإمضائه. نظير أن يقول الوالد لولده يا ولدي مثلا إذا دخل الصيف لا تقل عندنا فاكهة مثلا، بعدين من أتورط أنه أجيب الفاكهة، أنت إذا جاء الصيف لا تقل عندنا فاكهة، هذا أمر مبغوض، لكن إذا قال اضطر إلى أن يأتي بالفاكهة. إذا نفس قوله وإن كان مبغوضا إلا أنه إذا تحقق صارت المصلحة في استجابته وتلبيته،

فاربح ولا تر به. فاربح يعني اشتر، فاربح يعني اشتر بربح الله. اذا ما هو وجه التمسك بها هنا؟ ها، فاذا الامام استدل بالآية، تشهد بالآية في المقام على ماذا؟ على صحة هذه المعاملة. لا الآية لعدم تسوية، أما نفوذ البعض في الصرف ما سوى. والكلام على أنه يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا، يعني هم الحرمة هم يزعمونها. الآن الناس في مقام دفع إليهما، وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة؟ يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تر به. قلت وما الربا؟ قال دراهم بدراهم مثلين لمثل. تمت آية أعظم الرواية. إذن فحينئذ الإمام استدل بالرواية بالآية على صحة المعاملات. ولكن الجواب عما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره هو أن يقال إذا قلنا بأن الآية ليس لها إطلاق فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن، يعني البيع حلال، القدر المتيقن من البيع هو الحلال طبعا إذا لم يكن لها إطلاق، والقدر المتيقن من البيع هو الفرد الغالب في البيع، الفرد الغالب من البيوع الخارجية هو القدر المتيقن من البيع. وبما أن البيع للمحتاج هو الفرد الغالب كما ذكر الإمام عليه السلام فهو داخل في القدر المتيقن وليس من باب التمسك بالإطلاق. فرق بين المقامين. تارة تريدون أن تستدلوا بالآيات على صحة بيع الصبي، هذا يتوقف على الإطلاق لأن بيع الصبي ليس هو الفرد غالب من البيع كي يكون داخلا في القدر المتيقن. اذا ما لم يكن للآية اطلاق لا يصح التمسك بها لإثبات صحة بيع الصبي. وتارة لا تتحدثون عن صحة البيع للمحتاج، نقول التمسك بالآية لإثبات حلية البيع للمحتاج لا يحتاج الى الاطلاق ان عقد لها اطلاق ام لم يعقد لدخوله في ضمن القدر متيقن باعتبار انه هو الفرد الغالب. فتمسك الامام بالآية لم يستند الى حيثية الاطلاق في الآية، وانما استند الى حيثية ان هذا البيع هو الفرد الغالب من البيع، ولو حرمناه لحرمنا البيع بأسره لدخوله ضمن القدر المتيقن من الآية وليس استنادا الى اطلاقها. اذا فبالنتيجة الاشكال الذي ارتضاه السيد الخوئي في بعض تقريراته وإن خالفه في بعض تقريراته الأخرى إشكال متين. الآية في مقام بيان دفع التسوية فلا إطلاق لها كي يتمسك بها لإثبات صحة المعاملات، متى ما شككنا في صحة أي بيع لم يصح التمسك بالآية ما لم يكن هذا البيع ضمن القدر المتيقن منها. يأتي الكلام في الإشكال الثاني إن شاء الله.